ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنه يحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات قول ربنا جل ذكره ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر من القائل هذا القول هذا الله جل جلاله يخاطب من ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين اذكروا أن هذه الصورة مكية وأهل مكة معرضون أعرضوا عن قبول دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم إلا من رحم الله فهؤلاء يبحثون كيف يصدون الناس عن الاستجابة لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به وبما جاء به فحصل أن قينا يشحذ السيوف ويثقلها صيقل رومي من بلاد الروم أعجمي ليس بعربي وهو عبد رقيق لأحد أغنياء مكة واختلف في اسمه ولا عبرة بالاسم لكثرة ما قيل في اسمه ومن الجائز أن يكون هذا النوع متعددا كذا واحدا وبما أنه رومي من بلاد الروم نصراني يعرف عن التوراة والإنجيل فكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يجلس إليه ليسمع منه وليعظه ويبين له لأنه عبد رقيق فلما شاهد المشركون أن النبي صلى الله عليه وسلم يجلس إلى هذا القين قالوا هذا الذي يقوله لكم محمد إنما يتلقاه ويتعلمه من هذا الأعجمي وأشاعوا كما تعرفون الإشاعات ما عنده إلا ما يسمعه من هذا الرجل القين الرقيق يقوله فقط وهذه تفعل فعلها في الناس ما كل واحد مستعد ليفهم بمجرد ما قالوا هذا انفرط ما يجد يقبل على رسول الله ولا يستجيب لدعوته مكر وكيد مكر بها الشيطان وكادها بعزل أن يصرف الناس عن الحق ودعوة الحق وهو الإسلام لما حصل هذا أخبر تعالى بما تسمعون ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه أي رسول الله يعلمه بشر إنسان لا يتلقاه من السماء بواسطة الملائكة وإنما بشر يعلمه، إنما يعلمه بشر لسان الذي يرشدون إليه أعجمي، لسان الذي يميلون إليه ويقولون قالوا أعجمي والقرآن عربي، كيف يتفق هذا معه يا عقلاء؟ الأعجمي يستطيع أن يفصح ويأتي بمثل هذا القرآن؟ هذا القرآن عربي بلغتكم أيها العرب على فصاحة وبيانه، كيف تنسبونه إلى أعجمي ما يحسن أن ينطق أو يعبر عن شيء؟ لسان الذي يرشدون إليه ويميلون ويقول هو القائل أعجمي، وهذا أي القرآن لسان عربي مبين واضح بين لا غموض فيه ولا خطأ، فأبطل تلك الفرية وقضى عليها. هذه الجملة أسكتت الذين يروجون أن النبي يتلقى علومه من أعجمي بالبيان والحجة، أسكتهم، إذ قال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون، من هم هؤلاء؟ المشركون العرب في مكة، إنما يعلمه أي محمد صلى الله عليه وسلم بشر، ما هو ملك كما يقول جبريل ينزل علي، ما بشر. فقال تعالى لسان الذي يلحدون إليه ويميلون أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، كيف تصدقوهم فيما يقولون؟ لا قيمة لدعواهم وقراءهم أبدا. ولم يبق إلا أن الرسول يتلقى كلام الله بواسطة الملك من السماء إلى الأرض، ما هو بإنسان أبدا. فقال تعالى لسان الذي يلحدون إليه ويميلون أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، كيف تصدقوهم فيما يقولون؟ لا قيمة لدعواهم واقتراهم أبدا. ولم يبق إلا أن الرسول يتلقى كلام الله بواسطة الملك من السماء إلى الأرض، ما هو بإنسان أبدا. والفرية باطلة، أعجمي يفتح هذه الفصاحة ويبين هذا البيان؟ مستحيل. ثم قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. هذا الخبر ذو شأن عظيم، هذا الخبر العظيم من أخبار الله الحق. اسمع ما يقول تعالى إن الذين لا يؤمنون بآيات الله القرآنية التنزيلية أو الكونية أو المعجزات النبوية، الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله، والله ما يهتدون. إذ طريق الهداية أن تؤمن بكلام الله ورسوله، فإذا أغلقت الباب عن نفسك قلت ما أتابع الرسول ولا أقول ما يقول، كيف تهتدي؟ مستحيل. وإلى هذه الساعة الذي ما يؤمن بكلام الله القرآن العظيم ويقرأه ويعمل بما فيه، والله ما يهتدي أبدا، لا يهتدي إلى طريق السعادة والكمال لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا الخبر له شأنه. إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. موجع. ما هذا العذاب؟ ليس عذاب الدنيا الفانية الزائلة، هذا عذاب الدار الآخرة الباقية الخالدة، عذاب أليم في دار الشقاء في جهنم والعياذ بالله تعالى. وإن قلت وما السر؟ علمناه يا شيخ، ما دام قد كفر بالقرآن وأنكره وكذب به أغلق في وجه باب الهداية، والله ما يهتدي. فإذا لم يهتدي كيف تكون نفسه؟ أخبث من الشياطين، منتنة بنا عليها ظلمتها، لأن الهداية هي التي تزكي النفس وتطهرها، يصوم ويصلي ويجاهد ويرابط ويغفر الله، تطيب نفسه وتطهر. فما دام كذب الرسول أو القرآن وكفر، على أي شيء تطيب نفسه وتزكو؟ ياسر، وإنما تخبط وتتعفن وتتدسى، ومن ثم مستحيل في حقه أن يدخل دار النعيم دار الجنة. وهذا الحكم مقرر في كتاب الله، وكرم القول فيه ما ننساه أبدا. الله يقول اسمه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يرد على الله؟ هذا الحكم الإلهي يحلف الله عليه بأيمان ما حلف بها إلا على حكم في مثل هذا الحكم. وإليكموها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بأيمان كم يحلف على ماذا؟ على قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. ومن هنا كن ابن من شئت أو أبا لمن شئت وانتسب إلى من شئت، فلا عبرة بنسب قط، لا عبرة بالنسب ولا بالأرض ولا بالزمان ولا بالمكان. العبرة فقط: هل نفسك طاهرة أو خبيثة؟ فإن كانت طاهرة فزت ونجوت من عذاب الله وفزت بدار النعيم الجنة دار الأبرار. وإن كانت النفس خبيثة مدسات مغطاة بأوضار الذنوب والآثام فصاحب خائب خاسر. ما ننسى هذا الحكم الإلهي: قد أفلح من زكى نفسه، يعمل بنفسه على تطهيرها وغطيها وتنظيفها وتطيبها، لا تزكى له وتطيب. هذا الذي أفلح، والفلاح عند الله الفوز بالنجاة من النار ودخول الجنة دار الأبرار. إذ قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. هذا حكم صائم قاطع وإلا لا؟ في من ينقضه يقول: إلا نفس من فلان. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. اعملوا في هذه الدنيا خيرا أو شرا فلا جزاء هنا، الجزاء في دار الجزاء في الدار الآخرة لا في الدار الأولى. ما تعمل تقول: لماذا ما أعطيت، لماذا ما بقيت بكذا وكذا وأنا أصوم وأصلي. هذه الدار ليست دار جزاء، دار عمل، اعمل فقط والجزاء في الدار الآخرة. واسمع قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. متى نوفى أجور عملنا؟ هذا يوم القيامة، ما هو اليوم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. هذه الآية العظيمة ومعنا لطائف. فقد يعمل العبد المؤمن الصالح أعمالا صالحة وإذا ابتلي بفقر أو بمرض لا يقول: كيف أنا أصوم وأصلي وأتهجد وأصاب. ما ينبغي أن يقول هذا الكلام ولا يخطر بباله، لأنه عرف أن هذه الدار دار جزاء لا دار عمل، يعمل. وأن الكافر أو الفاسق أو الفاجر ما يقول: أنا أفجر وأفسق وكذا وما أصابني لا فقر ولا مرض ولا كذا، ليعلم أن هذه الدار ما هي دار جزاء أبدا، هذه دار عمل. اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، ما هي دار جزاء أبدا. والآية صريحة في هذه الدلالة: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. من هم الذين لهم أجور؟ كل من بلغ سن التكليف وعمل خيرا وشرا يثاب ويجزى عمله. كل من بلغ سن التكليف لا بد وأن يجزى على كسبه في هذه الدنيا، إن كان خيرا بالجنة وإن كان شرا بالنار والعياذ بالله من النار. إن الذين لا يؤمنون بالله بآيات الله لا يهديهم الله. باب الهداية مغلق، الطريق مسدود، ما يمكن أن يهتدي عبد أبدا إلا بالإيمان بالله ولقاء وكتابه ودراسة كتابه والعمل بما فيه. أما أن يوضع القرآن على الرفوف ويبعد عنه ولا يقرأ ولا يؤخذ منه شيء ويهتدي فاعله، والله ما يهتدي، لأن باب الهداية أغلق. من أين يأتي؟ فتأملوا هذه، إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. فمن أراد الهداية يقبل على كلام ربه، يتدبره ويتدارسه ويحفظه ويعمل لما فيه، هذا راغب في الهداية يعطاها ولا يحرمها. أما من أعرض ولو رأسه وأقبل على الأغاني المعازف الباطل والكذب كيف يهتدي؟ الذي ما يأكل يشبع كيف يشبع؟ الذي ما يشرب يرتوي، والله ما يرتوي، ذو سنن والله ما تتبدل. أعرض عن كتاب الله كذب به استكبر عنه لن يهتدي. وإذا لم يهتدي إلى ما يزكي نفسه ويطهر ويطيبها مصيره معروف، ألا وهو سوء العذاب في جهنم. هذه الآيات التي نتلوها عليها آمن الناس ودخلوا في رحمة الله واهتدوا وكانوا من سادات الناس. لا تظن أنها ما استفاد من أهل مكة، ما هي إلا سنيات، وأقبلوا كلهم بنساء ورجال على هذا الكتاب القرآن العظيم. ثم قال تعالى حقيقة أخرى، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. حقيقة والله كما أخبر تعالى، من هم الذين يكذبون على الله ويقول ما قال أو قال أو فعل أو ما فعل؟ من هم؟ الذين لا يؤمنون بآيات الله. أما من آمن بكتاب الكريم وما فيه من الآيات والقرآن العظيم ما يكذب، ما يفتري، مستحيل. كيف يفجر؟ كيف يفسق؟ كيف يخرج عن طاعة الله؟ كيف يكيد الإسلام وأهله وهو يقرأ كتاب الله ومؤمن بما فيه؟ إنما يفتري ويختلق الكذب ويكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. دعوة إلى الإيمان بالقرآن العظيم. ومع الأسف آمنا بالقرآن وما نتدارسه ولا نجتمع عليه ولا نأخذ هدايتنا منه ونحوله على الموتى نقرأه إذا ماتوا. مع الأسف إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. بالصدق والكاذب هم الكاذبون. دعوة إلى الإيمان بالقرآن وإلى الله والعمل بما فيه بعد قراءة وتدبره والهداية مما فيه من أنواع الهداية. ثم قال تعالى من كان كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ذي حادثة أخرى، كان المشركون أبو جهل أبو سفيان رضي الله عنه تاب الله عليه كبار رجال مكة يعذبون المؤمنين ويضطهدونهم. وممن عذبوا بلال بن أبي رباح، سمية زوجة ياسر عمار ولدهما وغيرهما، كم واحد يعذبون؟ لماذا يعذبونهم؟ يضعونه في الأرض الحارة في الصيف ويقول سب محمد، تبرأ منه فقط. ويضربونهم بالعصا بالحجارة، يعذبونهم. وحسبنا في ذلك أن سمية ماتت تحت العذاب، موت ياسر، وأن ياسر مات تحت العذاب. الأم وزوج المرأة وزوج وكلاهما عذبوهما فمات تحت العذاب، إلا عمار ولدهما. لما كان مكسوفا بالحرب الحارة والمشركون على رأسه يضربون ويقولون سب محمد اذكر كذا، مر به الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا عمار أعطيهم صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، صبرا يا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، أعطيهم يا عمار أعطيهم كل الكلام الذي يقولون، وصدرك مطمئن ساكن بالإيمان، يعرف أن ما يقولونه باطل. إذن فنزلت فيهم هذه الآية، واسمعوا: من كفر بالله من بعد إيمانه، اللهم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا ناجي. وأما من كفر بالله بعدما آمن وارتد والعياذ بالله وانشرح صدره بالكفر، هذا عليه غضب الله وله العذاب الأليم. أما من أكره بالحديد والنار وقلبه مطمئن، هادي ساكن، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة حق، فهذا ما يؤثر فيه ذلك الكلام الذي قاله، ولا يسود نفسه ولا يثبت روحه أبدا، لأنه مكره ما هو مختار وما هو راضي. ولكن من هو الذي يعذب؟ من شرح صدره للكفر واطمأن به. مما يروى أن عبد الله بن حذافة السهمي كان أسر في بلاد الروم على عهد عمر، أسر مجموعة الأسرى يقول لهم الملك قبلوا رأسي نطلقكم، أبى عبد الله بن حذافة أن يقبل رأسه. ومضت أيام وأطلق الأسرى ذاك الرومي وعادوا، فقيل لعمر هذا فلان كان كذا وكذا، فقام فقبل رأسه. عمر قبل رأس عبد الله بن حذافة الذي صبر ولم يقبل رأس ذلك الكافر. وهنا حكم فقهي نذكر منه ما يفتح الله علينا والباقي على الله عز وجل. أولا، إذا قيل لك احلف بالله والحديد في يده او السيف، تحلف بالله كاذبا، فحلفت، هل تحنث؟ الجواب لا، لانك مكر. السيف في يده وقال لك احلف بالكذب، ما تحنث عن يمينك. وإن حنثت بالعصا لا شيء عليك، وضعوا بين يديك طعاما محرما أو شرابا وقال تشرب الخمر وإلا أضرب عصاك. إن أنت صبرت وما شربت تفت، وإن أنت ما استطعت شربت لا شيء عليك لأنك مكر. وهكذا الطلاق العتق، قال لا بد تعتق عبدك هذا، قل عتقته مكره ما يعتق، لا بد ان تطلق امرأتك والسيف في يدي او العصا، فقلت هي طالق ما تطلق. هذه كلها داخلة تحت قول الله تعالى: إلا من أقي وقلبه مطمئن بالإيمان. اللهم استثنى أهل العلم القتل المؤمن، قال: كن عبد الله المقتول ولا تكن القاتل. السيف يدي، اقتل هذا العبد المؤمن، لا تقول انا اقتله لانجوه، ارضى بان تموت ولا يموت اخوك. هذه مستثنات قضيه القتل. اما شرب الحرام، اما العتق، اما الطلاق، اما كذا، اذا ما طقت العذاب وما استطعت تفعل طاعة الله وأنت تكره ذلك ولا تريده أبدا وصدرك منشرح في الإيمان، ما ملت إلى معتقدين ولا رضيت بما هم عليه من الباطل الكفر، وإنما فقط تخطف عن نفسك العذاب. من كفر بالله من باب إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بكفر صدر فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. معاشر المستمعين، أعيد هذه المسألة بالذات مهمة، وهي أن هناك من يكره على فعل ما لا يجوز فعله من الكفر إلى قتل النفس. الحاكم ظالم، الطغاة جبابرات استولوا علينا يلزموننا بأن نفعل كذا وكذا، فمن صبر فاز، ومن عجز وما استطاع وفعل ما أمر بفعله للمحرم المكروه فإنه لا رقاب عليه ولا ذنب يلحقه بهذه الآية الكريمة. إلا من أكره، لكن بشرط أن يكون صدره منشرح للإيمان. ما أصابته غمة وسحابة فأنكر وجود الله وكتابه ورسوله الآخرة، بقي صدره منشرح للإيمان قيد طاهر. فهذا الذي أكره عليه لا يواخذ به. ومما يتناول الناس الطلاق، لو أكره شخص على أن يطلق ما قال بلادك تطلق وهو كاره وقال طلقتها، ما تطلق لأنه مكره عنده عبد، قال الحاكم لا بد تعتق هذا العبد ليخرج من يدك، يقول هو حر ما ينطلق ولا يتحرى أبدا لأنه مكره. إذن هذه الآية ما ننساها: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدر. الذي ينشرح صدره للكفر والعياذ بالله ويفرح ويفعل ما أمر بفعله، كأن يمر بأن يسجد لصنم أو يصل إلى غير القبلة أو ما إلى ذلك، فمثل هذا هالك. والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم بما ندرك ونسمع.